2 خميس قبل النصف من شعبان، لكن نقول مثلا التزم من جديد أو عرف الحكم من جديد أو ما دام التزم من جديد فيلتزم من جديد ولا يخالف النص. ما يصوم. ما يعني ما يصوم شيخنا؟ ما يصوم. اي نعم. قبل المسجد سألني عن بدنا لنعرف أي مسجد. مسجد النصر.